طيب اذكروا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احنا نقول الحمد لله. ليش ما بنسمي؟ ليش ما بتسمي؟ ولا يسمى الا على ما امر النبي ان يسمى عليه. يعني النبي امرنا اذا اتى احدنا طعامه ان يسمي. اذا لبس العبد ان يسمي. اذا اتى اهله ان يسمي. اذا دخل بيته. اذا خلع. فحيثما سمى عليه الصلاة والسلام نسمي. وهذا لا يعني انه كل ما يعني تعرض لك لائحة بتسمي هذا باطل. ليه؟ لان النبي كان اولى بك من هذا. لو كانت التسمية على كل شيء لرأينا النبي عليه الصلاة والسلام يسمي على كل شيء. وقلنا انه من اسوأ الاخطاء انه بتلاقي الناس عامل عقد ربا، عقود ربوية، ولو رائحتها وبكتب فوق بسم الله الرحمن الرحيم. فبدك تفهمني انه هذا العقد الربوي بسم الله الرحمن الرحيم. شيء تنين ممكن تأجر انت محل على باطل، لا قهوة او نادي ليلي، فالعقد مكتوب ايش؟ مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الباطل وهذا الفساد بسم الله الرحمن الرحيم. اثنين، قلنا اخواننا انه ولله المثل الاعلى. لو انت في ارض ملك تقدر كل شيء تكتبه وتجريه تكتبه باسم ملك البلاد. يعني كنت عند اخي واتوا باعلان لكلية علمية مكتوب اوضح شيء فيها بسم الله الرحمن الرحيم. فالسؤال، تقدر انت تكتب مثلا باسم الملك الفلاني نفتتح هذه القاعة؟ هل من حق الملك يقول لك انا لا سمعت ولا علمت ولا علي لا اريد؟ شيك اخوانا، ان انا اول ما تنبهت عليها قبل سنين كان في انقلاب في موريتانيا، واللي عملوا الانقلاب تلو البيان رقم واحد بسموه شيك. البيان رقم واحد كان بسم الله الرحمن الرحيم. فانا رأيت قتلى في الشارع، لا شك ان منهم براء وضعفاء ومساكين وليس لهم. فلما انقلبتم فقتلتم البراء والمجرمين سواء، هذا بسم الله الرحمن الرحيم؟ قولوا لي انت اخوانا. بالتالي لما رأينا النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لا يسمي الا بما وجب ان نسمي عليه. يعني اذا تسمع الاحاديث عن الصحابة رضوان الله عليهم، صحابة بيقولوا فقام عليه الصلاة والسلام فحمد الله واثنى عليه. فبادئ امره شو كان؟ الصحابة حريصون ان ينقلوا لنا دين نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني البسملة من اكثر شأنه لو كانت كذلك. فبيقول لك فقام عليه الصلاة والسلام فسمى الله. ما في السنن قط شيء فقام فسمى الله. في السنن فقام فحمد الله واثنى عليه. واضح من كلامهم ان الحمد شيء والثناء شيء. واضح اخوانا؟ الحديث اللي بيقول كل امر ذي بال لا يبدأ بسم الله فهو ابتر، هذا الحديث لا يصح عن رسول الله، لا يثبت سنده الى رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا يجوز الاستدلال فيه. نعم، زي ما قلت لك، يعني ممكن يفتتح سينما ولما استأجروا من صاحب المحل كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم. بالتالي كل ما سيعرض من العري والفجور والقبل والدعوة الى الفاحشة هذا بسم الله الرحمن الرحيم. ولا بقول لك يعني ليش ما نكتبش بسم الله الرحمن؟ لا، اكتب والقه يوم الدين وقل له علامة كتبت اسمه وبما استفتحت باسمه كنت تخشاه. واضح؟ انما لما رأينا رسائله عليه الصلاة والسلام الى الملوك كان عليه الصلاة والسلام يعني يبدأ بالحمد. ولو وجدنا رسالة عليها بسم الله الرحمن الرحيم هذا ليس دليلا لك. ليش؟ لان محمدا عليه الصلاة والسلام يوحى اليه. فلو كتب بسم الله لواضح أن الذي أمره أن يكتب هو الله. أما أنا وأنت كذلك، أنا وأنا لسنا كذلك، فلست لا أستطيع أن أكتب رسالة أيا كان. ولو كنت أنا زعيم دعوة إسلامية وأرسلت إلى الكافرين برسالة، أنا ما أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، لعل هذه الرسالة بالذات لا يرضى عنها الله، فلا أستطيع أن أكتب اسمه إلا على ما أيقنا فيه يقينا رضاه. لما سليمان كتب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، هو سليمان رجل يوحى إليه، أما ليس لأحد بعد الأنبياء أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم إلا على ما سبقت فيه التسمية من الأنبياء. النبي أمرنا إذا دخلنا بيتنا أن نسمي، بالتالي أو إذا ركبنا ركوبنا أن نسمي، مش كل ما يعرض لك أمر تسمي، فلعلك سميت الله على ما يكره. فدعكم والتزموا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب احنا اي يوم هذا؟ الاحد، 15 من رجب، محرم رجب ولا ليس محرما؟ هم النبي سماهم الاشهر الحرم يا اخواننا، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي سردها لنا وسماها وقال رجب، رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. شوف الأمية، الذي بين كذا وكذا، هذه من الأميات عليه الصلاة والسلام. وهذا الدرس 79، كم بيننا من الانقطاع بين هذا والثامن والسبعون؟ لا، 5 دروس، 3 أسابيع، 3 أسابيع، 3 أسابيع. فإحنا كون هذه الدروس يحضرها إخوة لكم في أطراف الأرض، يعني أنتم تحضرونها هكذا كفاحا، ولكن لنا إخوة مسلمون يحضرونها في المدينة المنورة وفي مكة وفي العراق وفي غيرها من دول الأعاجم، فبالتالي لهم علينا بيان انه ليه انقطعنا. فنقول اننا انقطعنا، احنا انقطعنا لانه الدرس 78 كان درسا ثقيلا، ان تقف على اركان الحكمة واعمدة الدين، هذه تكلف الشيطان اكثر ما تكلف، يعني ما في شيء يؤذي الشيطان كما أن تعلم دين الله فتعمل به. هو لما وعد الشيطان وتوعد قال ولا أضلنهم، فهي بالتالي إذا اهتديت خسر الشيطان، وفي هدى أعلى من هدى، يعني الذي هدي إلى الصلوات في الفرائض ليس كالذي هدي الى عظيم الملة وعلم ملة ابراهيم باصولها واركانها شيء، والذي علم شرائط العقيقة، يعني لو امضيت حياتك ما عققت عن بنيك ما سقط من ملتك شيء، بينما لو لم تعلم علامة اقام ابراهيم بامر ربه ملة الدين بالتالي فاتك شيء. والشيطان ان سعى الى شيء يسعى الى الكبر في الملة، ولا لا اخوانا؟ بالتالي لما جينا نشرح ما معنى ابليس، هو الدرس 78 كان يشرح فيه ما معنى ابليس، ولما تعرف ما معنى ابليس تشتد عداوتك لابليس، ولا لا اخوانا؟ اذا عرفت ان الكلمة طيبة مثلا وانه يشرفك ان تكون كذلك فستسعى اليه، فاذا عرفت ان الهلاك والموات والعضال في من تبع ابليس سترى نفسك نافرا هاجرا لابليس. ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فبالتالي لما علمنا ما معنى ابليس كرهناه، ولا لا يا اخوان؟ احنا لما عرفنا احنا كنا نفكر انه ام سمته ابليس، فلما تبين لنا ان الحكيم تبارك اسمه العظيم هو الذي قال ما قال، فواضح ان في هذا الاسم السيء ووراءه ما وراءه الآن اشتدت عداوتنا. ونسأل الله العظيم أن يجعلنا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي يقتل إبليس بكل معاني، وأن يبعد بنا وأن يكفينا أن نكون من حزب إبليس، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعي. وكان الدرس نفسه يشرح ما معنى إبليس وما معنى محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الاسمين الضاد كالحق محمد والباطل إبليس. مختصر أن تقول محمد هو الحق جملة، وأن تقول إبليس هو الباطل جملة، ولكن هذا عناوين. فلما فصلنا واستدللنا بالقرآن ثقلت على كاهله وعلى ظهره لعنه الله اللي هو إبليس، بالتالي جيش علينا وجند علينا فأوذينا. طبعا هذا الكلام ليس لمن يحضر فيعلم، لمن سأل من خارج فلسطين، لمن قطعت الدروس. فأوذينا ومناهم الشيطان أن لا يروا دروسا لأهل القرآن بعد في المسجد المقدس. طبعا لو أنهم يعني سعوا أن يبطلوا دروسنا ليأتوا بأهدى منها وأحسن منها فنحن أعوانهم، أما يبطلوها فلا يقوم محلها قائم باسم الله هذا باطل، أو لا يأتوا بأهدى منها هذا باطل. فاستبقوا الخيرات شيك أخوانا. ولكن كما علمنا أننا نعرف المرأة بخصومه، علمنا أن خصومنا ما كانوا علماء المسلمين ولا صلحاء المسلمين، ها؟ يعني اللي تربص بنا واللي قاتلونا يكفي أن يعلم من يسمع أنهم كانوا يتناوشون ويصرخون في البيت المقدس، وكانت تتعالى أصواتهم، وكانوا يشتمون، وكانوا يكذبون، وكانوا يفترون. قال قائلهم إن الشيخ صلاح الدين أبو عرفة يشتم الله ويعلم الله أنني منها بريء، بل إنني أتقرب إلى الله بكل تمجيد مجدته فيه، وما أذنبت فيه بين يديه أو عصيته فيه فأنا منه بريء. فأنا بقول للإخوة الذين يسمعوننا إنما انقطعت الدروس حكمة، لأنه لو قبلنا المناوشة لأسأنا في البيت وأفسدنا مع المفسدين، ولكن تحلمنا وتصبرنا واتقينا الله ما استطعنا، إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. والأمور بخواتيمها، فلعل الله ولا نتألى عليه رضي ما تصبرنا به لوجهه، فبقي الأمر على ما ترون من السكينة والتمكين بحمد الله. فنسأل رب هذا البيت العظيم السميع العليم الذي يعلم ويقدر على كل شيء وكل شيء بيده، نسأله أن يقيم لنا مقاما مكرما معززا مكينا، وأن يعيننا أن ننطق بالحق وأن نقول ما يرضى ويعجبه من الدين، إنه ولي هذا. ونسأله أن ينصر من نصره، وأن يرفع القرآن، وأن يرفع من رفع القرآن، وأن يرفع من رفع السنة، وأن ينصر من نصر محمدا عليه الصلاة والسلام، ومن نصر رب محمد ورب جبريل. آمين. وإن يعودوا نعود، يعني إن عادوا للمهاوشة والمناوشة نعود ليش؟ للصبر والحكمة والحلم، لأن الصبر مر وعاقبته حلوة. اللي مش مصدق فلينظر إلى ما نحن فيه. كنت بتقبلوا يعني إذا جهل الجاهل أن نجهل بجهله؟ لا يجب أبدا. ومن كان منكم يزعم أنه على أثر النبي عليه الصلاة والسلام، فعليه بسنة النبي من الصبر والحلم والتؤدة والحكمة. إن الله يحب الأناتة والحلم. والحمد لله أن الله يحب الأناتة والحلم. ليه؟ فلولا أن الله حليم لهلكنا من زمن، لا. ولولا أنه يحب الأناة لهلكنا من زمن. فنسأل الله باسمه الحليم أن يغفر لنا وأن يعفو عنا، آمين. فبالتالي كنا نشرح معنى إبليس ومعنى محمد عليه الصلاة والسلام، وانتهينا إلى أن هذين الاسمين ضدان، محمد عليه الصلاة والسلام وجه للحق، وإبليس وجه الباطل كله. هذا ما ينتهي إليه الأمر، ولكن ما وقفنا عليه من آيات الكتاب استدلالا وبرهانا. الآن احنا قلنا انه معنى الحمد، الناس تظن ان الحمد الشكر او الثناء، وهذا مردود، لان الثناء الثناء والشكر الشكر والحمد الحمد شيك. انما انتهينا الى ان الحمد معناه ان كل شيء لله. فاذا قال الله الحمد لله رب العالمين، هذا معناه كل شيء لله. لما؟ لانه رب العالمين. ثم إننا أتينا بما نظن أنه بينات وشواهد. من أين؟ من أشعار الجاهلية. لا لا لا، ولن نمل. يعني أنا بقول لك في بعض السامعين بقول يا شيخ خلص هذه فهمناها. لا لا، أنت فهمت، ولعل رجلا ما سمع إلا هذا الدرس أحرمه علم، لأنه حضرته وحضرتك منعرف. لا لا لا صح. ثم إن القرآن لا يفتأ يذكر بالواحدة 100 مرة. ثم فكرك الناس ينتهون؟ لا ينتهون. كم نبيا أرسل وكم أرسلنا من نبيا في الأولين، كم هذه للتكثير. طيب، فعلمنا ما معنى الحمد. الآن قلنا، لعلنا قلنا أو لم نقل، إن كنا قلنا فهذا تثبيت، من خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فقلنا إنه الحمد هو كل شيء وتمام الشيء، صحيح. فلما تمت الرسالة وختمت الرسالة واكتملت الرسالة، وجب أن يكون هذا الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام لزاما. إذا أنت جاي تقول أنه خاتم الأنبياء وأتم به الدين وكمل به الدين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، لزاما وجب أن يكون هذا الخاتم محمدا عليه الصلاة والسلام. أحسنت. حديث اللبنة يعني مثلي ومثل الأنبياء من قبله كمثل رجل بنى دارا أو بيتا فحسنه وأجمله إلا موضع لبنة، لاحظ. فقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم الأنبياء وأنا يعني ما يتم به الدين. بالتالي لما يتم الدين ويكمل، هذا المكمل به المكمل مين؟ لزامه محمد عليه الصلاة والسلام. ثم وجدنا أن القرآن يذكر الحمد مع الآخرة والأولى، يعني آخر دعواهم أن الحمد لله آخر دعواهم. فإذا تم الشيء شو بيكون؟ حمد. شيك يا أخوانا، في أول سبأ الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. في الآخرة سيستبين ويتم الأمر لزاما لله، بالتالي وله الحمد في الآخرة. وآخر دعواهم أن الحمد لله. بينما في آيات تذكر الحمد مع الأولى والآخرة كما في القصص، وله الحمد في الأولى والآخرة. ليه؟ لأنه أول الشيء وآخره شواهد اكتماله. فإذا رأيت آخره أنت لا تعلم ما أوله، بينما إذا رأيت أوله وآخره رأيت شواهد اكتماله. فالله بيقول لك له الحمد في الأولى والآخرة، لأنه هذا كل شيء. الآن علمنا أن محمدا عليه الصلاة والسلام آخر الأنبياء وتمام الرسالات واكتمال الرسالات، فكان لزاما أن يكون محمدا عليه الصلاة والسلام، فهل لمحمد عليه الصلاة والسلام في الأولى شيء؟ قل أنه محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء وخاتم الرسالات. طب في الأولى اسمع، عظم الله، قال الله وأمرت بكل النبي، قول أمرت أن أكون أول المسلمين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين، وأنا أول المسلمين. فأول المسلمين مين؟ فهو يا أخوان عليه الصلاة والسلام أول الإسلام وآخر الرسالة، بالتالي لواء حمد وشاهد حمد، وهو من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. يعني لما قال عليه الصلاة والسلام إني عند الله خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، يعني لسه ما نفخت فيه الروح، بالتالي آدم ليس موجودا، لسه ما نفخت فيه الروح وليس حيا بعده، واضح؟ مع ذلك شو بيكون عليه الصلاة والسلام؟ كان خاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، على النبي وعلى آدم الصلاة والسلام. ولكن اسمع مجمل هذه، هلا بيقول لك إن قال الله كما في الزمر وأمرت لأن أكون أول المسلمين، في آخر الأنعام وأنا أول المسلمين. شايف؟ طب كيف النبي أول المسلمين وهو يعني لم نره إلا في آخر الأنبياء؟ كيف؟ طب فأين نوح؟ وأين أبوه إبراهيم؟ وأين موسى؟ فقالوا هذه على المجاز وهذا باطل. ليش؟ لأنه صعب عليهم وأشكل عليهم إنه كيف يكون آخر الأنبياء بعثة وأولهم إسلاما، فظنوا أن الله يحتكم بأحكامهم هم. إنما الله هو الذي خلق الزمان والعصر، ولا لا؟ فأنت أشكل عليك أن محمدا ما كان أمس، أشكل عليك أنت ويشكل عليك أنت. إنما إذا قال الله إن محمدا عليه الصلاة والسلام أول المسلمين فهو أول المسلمين، ولكن عندك إشكال عصري وقتي فيزيائي، فالإشكال عندك ولا عند محمد عليه الصلاة والسلام؟ فهو عندك، إنما محمد أول المسلمين حقيقة لا مجازا. الدليل قال الله أنقل أنا أول المسلمين، أقول لا، أقول مجازا؟ شو هذا الكلام يا أخوان؟ اثنين، أنتوا يعني قولوا لي يا أخوانا، ما الفرق عند الله بين غد واليوم وأمس؟ لا شيء، كله بيده. فإذا قال الله الذي خلق العصر والوقت والزمان محمد أول المسلمين، مثاله أول المسلمين، هو الذي خلق العصر وأمس واليوم وغد، إنما أنت تنتظر غد، أما الله خلق الأمس واليوم وغد. فإذا قال الذي بيده الخلق والأمر محمد أول المسلمين، من أول المسلمين؟ انتهى. البيجي بيقول لك هذا على المجاز، لا أخوان، على الحقيقة، والذي بعث محمدا بالحق عليه الصلاة والسلام. فبالتالي له الحمد هو محمد عليه الصلاة والسلام، ولواء الحمد بيده. ليش؟ أول ما كان لسه ما كان أبوه وسمي محمد أول المسلمين. يعني لاحظ نوح في سورة يونس، نوح أول المرسلين، لاحظ قال نوح بيقول وأمرت أن أكون من المسلمين. يا الله، واضح شو قال نوح؟ أمرت أن أكون من المسلمين. موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الأعراف لما أفاق من الصعقة قال تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شوف، أنا أول المؤمنين. طيب شو هاي أول المؤمنين موسى عليه الصلاة والسلام؟ في فرق كبير يا شيخ. ليش؟ أيوة، لما قال عليه الصلاة والسلام أنا أول المسلمين أمره الله أن يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والله قال قل لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ف فمن الذي قال إن محمدا أول المسلمين؟ الله. فهم هو يعني ما قالها من تلقاء نفسه، بينما لما أفاق موسى فقال أنا أول المؤمنين، هذا قول نبي، ولكن فاهم يعني ليش؟ وحقيقة في من آمن قبله هو يريد أن يقول أنني أنا أول المؤمنين بك على ما علمت، إنما آمن أبوه قبله حقيقة، وهذا قوله من نفسه عليه الصلاة والسلام. فرق بين أن يقول موسى عليه الصلاة والسلام قولا من تلقاء نفسه، وأن يقول النبي قولا أمر أن يقوله. واضح أخوانا؟ يعني لما قال قال إبراهيم أرني كيف تحيي الموت، قال ولم تؤمن، قال بلى. شيك يا أخوان، فواضح أن النبي يقول قولا ثم يهدى إلى أحسن منه. عظيم. طيب إضافة أخرى، العجيب أنه قلنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه حامل لواء الحمد يوم القيامة، احنا قلنا أنه كل شيء أن يعلم أن الحمد لله رب العالمين، وأن الله أرسل المرسلين ليعلم أن الحمد لله رب العالمين. شو يعني أن الحمد لله؟ أن كل شيء لله. شايف إخواننا؟ هذا متى يظهر؟ طبعا الناس في ريب ما داموا في الدنيا، وهم في الدنيا بيقول لك والله لا أعلم، لعل ولعل شيء، ما تعرف الناس. أما إذا صاروا بين يدي الله كما قال في غافر، عظموا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على ما يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون. شو البروز أخوانا؟ البروز أنت قد تظهر، أنا الآن ظاهر ولكن لست بارزة. البروز ألا يخفى منك شيء. واضح أخوانا؟ الفرق بروز لا يخفى منك شيء. فقال الله يوم هم بارزون، اللي هو يعلمهم، هو العرب أقحاح بارزون، بالتالي فهمت لا يخفى، ما انت عارن، ما انت يوم القيامة عارن. فقال يوم هم بارزون برزت الجحيم لمن يرى. شو يعني؟ أي فلا يريبك فيها شيء. شيء يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. شوف طبعا هو على طول، ولكن مجرد ان قال بارزون فهو فاهم العربي، مجرد ان تقول برز قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم، بطل يملك، سير هاي خلص، كله مكشوف بكله جملة الى مواته. فقال الله يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. اسمع، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، هذا يوم الحمد. لمن الملك اليوم؟ فالنبي يترجم هذا أن يحمل لواء الحمد. واضح أخوان؟ ويحشر الناس على قدمه بيده لواء الحمد، والأنبياء والمرسلون بين يديه. واضح أخوان؟ العجيب، فلما تم الحمد بلواء الحمد بمحمد عليه الصلاة والسلام لم نرى في الكتاب آية قط يذكر فيها إبليس في الآخرة. ما بترى؟ لا ترى أنه يوم الدين يذكر الله إبليس. يعني الله إذا ذكر يوم الدين يذكر الشيطان، وقال الشيطان لما قضي الأمر، بس ما ذكره باسمه. ليه؟ ما احنا اتفقنا أنه هذا اليوم أن الحمد لله رب العالمين، بالتالي هذا إبلاس لزام لما دون هذا. سهل، انما الان ستعرف مش انك ابليس، انه انت شيطان بعيد معناه، ان معاه بعيد هلك، والحمد كله قرب بين يدي الله. فانت لن تجد في القرآن الا في الاخرة الا انه شيطان يعني بعيد. فاذا كنت مع محمد عليه الصلاة والسلام فانت قريب، ثم يكفي ان تعلم انهم من اتباع الشيطان، يعني بعيدون مبلسون. واضح؟ طيب العجيب اخواننا كذلك، ايش اخي؟ هو كذلك، ولكن اللي صار انه الحكمة تقرأ ان القرآن ما ذكر ابليس في الاخرة، لا يذكر الاخرة الا الشيطان. الشيطان ايوه احسنت، فبقول عنه الشيطان. بالدنيا سماه ابليس، انما في الاخرة بعيد خلص، مجرد انه صارت الاخرة انت شيطان اللي هو البعيد هذا. اسمع يعني حتى تعلم ايش احكي. نعم احسنت، ولكن كان حنيفا مسلم. انت مسلم؟ انت حنيف مسلم؟ نعم. طب الا تعد اول مسلمين؟ لا، ولكن هذه آية انه مسلم، انما في حق النبي عليه الصلاة والسلام قال الله ان محمدا اول المسلمين، ده استنتاج. لا لا ما لهاش الوقت يا شيخ. ابراهيم عليه الصلاة والسلام بعثة قبل النبي، انما قال الله عن النبي ان النبي اول المسلمين، فبصيرش نجادل. فاذا قال الله اول المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام، الان اتيك من اول المسلمين؟ فبصيرش تقول طيب وطيب وطيب شو؟ قال الله ان اول المسلمين محمد عليه الصلاة والسلام، اشكل علينا الوقت، فهذا مشكل عليك ولا يشكل عند الله في شيء، لان الكون كله يا اخواننا حقيقة عند الله كتاب. الخلق كله من يوم ما خلق الخلق حتى يرث الارض ومن عليها كتاب، شيك في اخر سورة الروم يقول المؤمنون وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، الم تعلم ان الله يعلم ما في السماء والارض، ان ذلك في كتاب. فكل الخلق بكرة وبعد بكرة وغدا والامس واليوم كله بين يديه، فيستوي وهو يرى كل شيء. انت فكرك لما يعني ابراهيم مبعوث لنقل قبل كذا الف سنة، الان ليس هو على عين الله؟ ما هو لانه عدت الثلاث الاف سنة، بالتالي الله تبارك اسمه العظيم لا يرى الثلاث الاف سنة اللي عدت. والذي خلق السماوات والارض انه يرى بعثة ابراهيم كما يراكم اليوم ولا يغيب عنه شيء، هو انقضى عنكم ولا ينقضي بين يديه، احصاه الله ونسوه، انتم بتنسوا، انما هو يرى كل شيء. فالماضي من الشيء؟ مش الماضي شيء يا اخوان؟ فاذا قلنا ان الله يرى كل شيء بالتالي الماضي ماضي عندك يا شيخ، اما هو تبارك اسمه العظيم لا يختلف عليه امس ولا ما سيأتي بعد الف الف سنة، كله يرى لا يضل ربي ولا ينسى، ويرى كل شيء. قلت لك وغدا والامس من الشيء. فهو اليوم لما القي ابراهيم في النار، لما القى قوم ابراهيم ابراهيم في النار، الان ما نسيها الله ولا غابت عن عينه تبارك اسم الله العظيم، كله في كتابه. ففيما كل شيء بين يديه، من اول المسلمين؟ واضح شيء؟ لما آدم نعم نعم سلمت. أخونا بذكر في الآية التي في الأعراف لما مسح الله على ظهر آدم وأخرج ذريته كلها كالذر بين يديه وكلم ناقبله نراه ويرانا، هذا حديث صحيح يشرح الآية 72 بعد 100 من سورة الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، فكان أول الناس خلقا وآخر الناس خلقا وأول المرسلين وآخر المرسلين، كلهم شهدوا. من أول المسلمين؟ محمد عليه الصلاة والسلام، وكان إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام ونوح. قلت لك نوح قال وأنا من المسلمين، بينما النبي نوح قال أمرت أن أكون من المسلمين، نوح بيقول أمرت أن أكون من المسلمين. نوح ما هو نوح قبل إبراهيم عليه الصلاة والسلام على النبيين، نوح قبل إبراهيم، ولما قال نوح في يونس قال أمرت أن أكون من المسلمين، بينما النبي قال أمرت أن أكون أول المسلمين. فأجي أقول لا أبوك قبل، ما بقدرش، هذا جحود بالكتاب. فأول المسلمين حقيقة لزاما مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام بلا مرية ولا شك. نعم ايش اخي؟ نوح عليه السلام هو اول رسول. نعم هو كذلك، وهو من المسلمين. احسنت، ما هو شاهد قولنا وقال امرت ان اكون من المسلمين، نعم. عندما نقرأ وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وأنا من المسلمين ولا مرة بالضبط، لأنه هذا أصلا قول إبراهيم لما إبراهيم في الأنعام حاجه قومه في حاجه قومه قال فيها قال يا قوم إني بريء ما تشركون إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا حنيفا وما أنا من المشركين. هون إبراهيم، فإحنا نقول قول أبينا إبراهيم، هون ما قال أنا أول المسلمين ولا أنا كما هي أتابع أبانا فيها وحيا عن نبينا عليه الصلاة والسلام. جيد. العظيم أخوانا قلت لكم أن صلاتك في ختامها، يعني زبدة الصلاة وين؟ في الجلوس الأخير. زبدة الصلاة أحسنت في التحيات، وقلنا عليها الشواهد وهي مشروحة في الموقع، لأن الأصل أن التحيات بتكون أول لقائك ولا آخر لقائك أخي؟ الأصل أنا أحسنت. فإذا أنا رأيت ملكا أبدأ بالتحيات، ما بالنا إذا كنا بين يدي الله وكان قبل وجوهنا كما قال عليه الصلاة والسلام ختمنا بالتحيات. لا لا لا، هو كل صلاتك التحيات، ولكن كل ما فعلت من القيام والركوع والسجود والتسبيح تقدمة أن تقول لله التحيات لله. هلا آخر التحيات إيش؟ اسمع، حميد مجيد. فآخر الأمر دائما عليه، شوف شو قلت، فآخر كلمة قلتها بين يديه تبارك اسمه المجيد، شو قلت له؟ إنك حميد مجيد. واضح؟ طيب هذه مهمة أخرى، اذكروا الله. ويلزم المؤمن أن يذكر نفسه أن الأمر لا يعدو هذا، أنه إحنا حقيقة بين يديه حقيقة كالأعمى. ليش يا شيخ؟ هل ترى؟ ليش لا ترى؟ لأنه لا يدركه بصرك، صحيح؟ طب ما الفرق بينك وبين الأعمى؟ فإذا كنت أنت والأعمى موجودين كلاكما لا يرى، فأنت والأعمى بين يدي الله سواء، صحيح؟ فاللي صار أنه حي، لا تقول موجود أخوان، لا تقول موجود، هذه لا لم ترد لا في كلام الله ولا في كلام رسوله. وأدخلي قال فلان، اوعى، إنما يؤخذ الدين عمن؟ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأصلا أول من تقول موجود هذه صيغة المفعول، موجود ومن أوجده؟ أبدا ما تقول أخوانا. وبعدين الدين كله لا يؤخذ بالميزان والكيف، يؤخذ دينا وحيا. طيب فالله الحي الآن يرانا، وكما قال وهو معنا، هو الآن على عرشه ويعلم ما نحن عليه، يرانا شريك أخواننا، ونحن وين؟ في بيته. وهذا فضل تفضل به علينا وشرفنا فيه وأكرمنا به، أنه أجلسنا في بيته نتدارس كتابه، فضمن لنا على لسان نبيه أن يحفنا بالملائكة وأن يغشينا بالرحمة وأن ينزل علينا السكينة. اللهم ربنا آمين. اسمعوا هذه، في صلاتنا علمنا نبينا عليه الصلاة والسلام إذا قام أحدنا من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده. ما معنى سمع الله لمن حمده؟ ليه والله لا يسمع غير هذا؟ الله يسمع كل شيء، ولكن ما معنى سمع الله لمن حمده؟ القرآن يا أخواننا يذكر السمع على سمعين، سمع الصوت وسمع الاستجابة. فقال في الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون، هنا يسمعون سمع الاستجابة. في البقرة قال فاسمعوا واسمعوا، لا تقولوا راعنا وانظرنا واسمعوا. شو يعني واسمعوا؟ احنا سامعين. شو يعني واسمعوا؟ يعني استجيبوا اطيعوا. مرات بين لك إياها. قال اسمعوا، قالوا سمعنا وأطعنا. هل الأطعنا تأكيد الاستجابة؟ هي استجبنا فأطعنا استجابة، واضح أخوان؟ فسمعت صوتا في ناحية البيت، هذا ليس استجابة. إنما إذا كان الصوت دعاء فقلت سمعت، يعني أجبت، واضح أخوان؟ فإذا رفعت من صلاتك فقلت سمع الله لمن حمده، حقيقة أنت ما قلتها ارتجالة، الله أوحى بها إلى نبيه عليه الصلاة والسلام فعلمناها. إنما قال عليه الصلاة والسلام من قيامه سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن حمده، شيء سمع استجاب. طب مجدوه، كبروه، تبارك اسم الله، اللهم اكتب لنا بكل نفس كتبته في أعمارنا تكبيرة وتسبيحة وحمدا وتهليلة ولو غفلنا ونسينا، آمين. فأنت بتقول سمع الله لمن حمده. أخوانا هذه جملة الدين، احنا قلنا سمع عن استجابة شيك، إنما اسمع. طب استجابة في ايش؟ استجاب لك. طب شو يعني استجاب؟ ليش استجاب لك؟ يعني انت طلبت شيئا، صح؟ شيء؟ متى يستجيب الله؟ يعني انا طلبت وسألت ودعوت، سألت الله دعوت الله فسمع لي. شو يعني فسمع لي؟ استجاب لي. يعني ابراهيم قال ان ربي سميع الدعاء، الحمد لله الذي وهب لي على الكبر اسماعيل واسحاق ان ربي سميع الدعاء. شو يعني سميع الدعاء؟ طبعا سميع الدعاء. وانت اخي سميع الدعاء، هاي تعال يا فلان، فأنت سميع الدعاء. بس يعني سميع الدعاء، هو قال وهب لي، يعني استجاب لي، أعطاني. شك يا أخوانا، لأن إبراهيم سأل الله فأعطاه، فقال إن ربي سميع الدعاء. فالسمع هنا سمع الاستجابة، اسمع فالعطاء. فلما قال سمع الله لمن حمده، هذا جملة الدين، هي حقيقة عظم الله، ده أقرب لك إياها فكها. سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ولا يستجيب حتى تدعوه. شك يا اخوانا، يعني اعطى الله من شهد له ان له كل شيء. فهمت يا اخوانا؟ فهمتوا؟ يعني اذا قمت من ركوعك، من ركوعك فقلت سمع الله لمن حمده، أنت تشهد، يعني بيقول لك الله كل هذه بعطيك. فبالتالي سمع الله لمن حمده، يعني سمع الله لمن حمده، يعني قربنا، استجاب الله لمن حمده. احنا قلنا شو يعني حمده؟ إذا أنا حمدت الله أي شهدت أن كل شيء لله. فإذا تقول سمع الله لمن حمده، يعني أعطى الله من شهد لله أن له كل شيء. فهمت يا أخوان؟ أعيد أعيد حقك، هذه مهمة جدا. إحنا أغلب صلواتنا إعادة لا نعلم ما هي. سمع الله الحمد لله السلام والسلام، أماني، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. أنت هل تظن يا أخي أن يعني صلاتك كصلاة عثمان رضي الله عنه، أو كصلاة عمر، أو كصلاة الصديق، أو كصلاة محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا رجل لما قال سمع الله لمن حمده تؤمن السماوات كلها على دعائه. هو ليه؟ يعلمون أنه يعلم. أنا وأنت يا أخي نرط ولا نعلم. فسمع الله لمن حمده، يعني معناها أعطى الله من سأله ما سأله إذا شهد له بالحمد أن لله كل شيء، كل شيء. فهمت؟ أيوة سلمت. هل أنت قمت بعلمك الله؟ قل الله يعلمك إنه أنا أعطيك ما شهدت لي أن لي كل شيء. معنى هذا سمع الله لمن حمده. فبقول لك الله إذا أردت أن أعطيك، فأنا الآن بكلمك بسر الاستجابة، هو بيقول لك أنا بستجيب ما دمت تشهد لي بالحمد أي أن كل شيء لي. فإذا شهدت أن كل شيء لي أعطيتك. شايف يا إخوان؟ واضح؟ فبالتالي هذا سر الاستجابة، أن تدعوه وأنت موقن أنه مجيب وأن كل شيء له. شايف يا إخوان؟ ما معنى سمع الله لمن حمده؟ اللي سمعته. فإذا قمتم من ركوعكم مجدوه وتعلموا ما تقولوا. وهذا جملة دين يا إخوان، الحمد الدين. فلما تقوموا من الركوع قولوا هذه. هلا فأثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال مرة سمع الله لمن حمده. هو علمنا أن نقول ربنا لك الحمد أو ولك الحمد. قال رجل من أصحاب النبي اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فلما التفت النبي من صلاته عليه الصلاة والسلام قال من قال كذا وكذا؟ العربي خالص كالصحابي انه شو بيسهل. قال انا. قال رأيت 34 ملكا يبتدرونها ايهم يحملها لله. بس بدي تسمع منها كلام العربي قح ويعلم دينه. اسمع كيف يترجم الحمد. قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ويشهد أن كل شيء لله. كلام هذا كلام عالم عاقل أن كل شيء لله. فقال اللهم ربنا لك الحمد لأن الحمد أن كل شيء لله. قال ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فأعجبت الله وأعجبت الملائكة. واضح اخوان؟ انما علمنا ان الدين على الحمد. واعجبت النبي لزاما عليه الصلاة والسلام. فهمنا اخوان؟ فاذا قلتم سمع الله لمن حمده اي اعطى الله من سأله، لان هذا السائل اتم ما عليه ان يشهد لله ان كل شيء لله. فاذا شهدت لله هذا ما لله عليك ولك عند الله أي يستجيب لك فيعطيك. واضح اخوانا؟ عظيم. كم بقي؟ قلنا قبل أن يجيش علينا إبليس ما جيش، كنا وصلنا عند الاسم المبارك الحميد، وقلنا وجب أن نمر قصصا على الحمد في الكتاب. فقلنا نبتدئ بالاسم المبارك اللي هو الحميد، وقلنا ان الحميد وردت في القرآن اسما لله كم مرة؟ ها؟ اديه؟ مين؟ 17 مرة. الحميد كم مرة وردت؟ 17 مرة. جيد؟ بدنا نمر عليها. احنا قلنا من هو الحميد؟ الذي له كل شيء. فقلنا انه ذكر اسمه تبارك اسمه الحميد 17 مرة. 10 مرات ذكر مع الحميد اسما معينة، وسبعا مفرقات على اسماء اخر. انما انو اسم اللي كان معاه؟ الغني. هذه اشارة، يعني الله بيقول الغفور الرحيم. الغفور الرحيم يعني التكامل والتوافق واضح. الغفور الرحيم، لاحظ، السميع البصير، العليم الخبير. بتلاحظ انهم هذا الاسم يبين لك هذا وهذا. طيب اذا كان الحميد اللي هو يعني زي ما بيقولوا الشكور، يعني نسيت، يعني قال كان الله غفورا شكورا، غفور شكور بركب بيجي هذا مع هذا. انما الغني مع الحميد، فقال كان الله غنيا حميدا. فبالتالي لاحظ، اذا علمنا ان معنى الحمد كل شيء لله، لاحظ ان الله اردف هذا الاسم باسم الغني، بالتالي بعلمك ان الحمد من هو تمام الغنى. فقال الغني اسمع الحميد. ليه؟ لان ليس كل غني حميدا. شيء اي في اغنياء، انما الغني الحميد هو الله. ومجرد انه الحميد فهو غني لزاما. طيب هاتوا نمر. أول ذكر الحميد كانت في سورة البقرة، قال ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. عن إيش بتكلم؟ قبلها بآية، أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. هو بيقول لك ما بيلزمنيش شيء. ليه؟ له كل شيء. طب الآية التي تليها، سمعني سمعني، الشيطان يعدكم الفقر واعلموا أن الله غني حميد، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ليه؟ الغني الحميد. طيب ثانية، في سورة هود لما عجبت امرأة إبراهيم قالت أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب، قالت الملائكة أتعجبين من أمر الله رحمة الله عليه وبركاته عليكم أهل البيت، اسمع إنه حميد مجيد. عليش تكلم الحمد؟ إنه بتعجبي من أمره، إنه يعني لا يقدر ولن يفعل، له كل شيء بالتالي يقدر على كل شيء. واضح أخوان؟ واضح. وقال موسى في سورة إبراهيم، هذه واضح، ولاحظ ما أجمل الكلام، هذه اللي قالها مين؟ مهم مهم، يعني الله بيقول عن نفسه هون، قال وقال موسى، ليش جعلت على لسان موسى؟ لا لا لا، موسى لمين بعث؟ لفرعون، اللي قال انه هو رب الناس وانه اله الملك واله ملك مصر، هو قبل شوي كان رب العالمين الكذاب فرعون، بعدين صار اليسني ملك مصر، صار يفاوض يعني انقاذ ما يمكن انقاذه زي ما يقول. انما وقال موسى، هي في سورة ابراهيم في الملة، وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض شوف جميعا فان الله لغني حميد، يعني لو كفر كل الارض ما نقص من ملكه شيء. ليش يا شيخ؟ له كل شيء. قلت لكم يا اخوانا لو كفر كل اهل الارض، اسمعوا هذه الآية، النبي علمنا ان السماوات والارض، طبعا الارض لا تكاد تذكر ابدا، لما تقول السماوات لا تذكر الارض ابدا. انا قبل اعوام قريبة علماء الفلك وقعت ابصارهم على منطقة مظلمة في ملكوت الله سموها يعني ثقب اسود، هذا الثقب الاسود يعني الخزو الاسود يعني الخرم الاسود، الثقب الاسود طوله 300 مليون سنة ضوئية. طبعا يعني معتم فيش حدا، معتم فيش حدا، فشو بدخلوا له في اراضي؟ وهذه اكتشفوها جديد. طب انتم مين قال لك شو في لسه؟ هذه السماء الدنيا ولسه فما فوقها فما فوقها. فبيقول عليه الصلاة والسلام انه السماوات والارض في الكرسي كحلقة في فلاة يعني في صحراء، والكرسي في العرش كحلقة في فلاة. طيب سمعتوا شو العرش؟ طيب قال الله الذين يحملون العرش ومن حوله، يعني في ملائكة حول العرش، طب ما السماوات والأرض بتضيع في الكرسي لسه في ملائكة حول العرش، فلو كفر كل أهل الأرض وين بدهم يكونوا أمام هالجمع الطيب المبارك المؤمنون؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين آمنوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم آمين. طيب فإن الله لغني حميد لو كفر كل أهل الأرض لا تكاد تذكر، سيعطي الله أدنى أهل الجنة منزلة يعطيه 10 أضعاف الدنيا منذ خلقها إلى يوم أفنى. فهمت يا أخوان؟ فبالتالي كم لأكثركم أو أكبركم ملكا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. واضح يا أخوان؟ بالتالي فكرك جنة النبي عليه الصلاة والسلام كم؟ المقام المحمود كان يفاوض السلف الأول رضوان الله عليهم. السلف الأول هم الصحابة، ثم من تبعهم رضي الله عنهم، كانوا يفاوضون في المقام المحمود، لأنه السند فيه شيء إنه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. شو المقام المحمود؟ إنه في حديث بسند فيه شيء، ولكن يعني تحمله التابعون قبولا. مقام المحمود أن الله يجلس النبي على العرش. نعم، واضح. طبعا وربنا على العرش، إن ربي رحيم ودود. وبعدين هذا العبد يليق به عليه الصلاة والسلام، يعني الرضوان والإكرام عليه الصلاة والسلام. احنا قلنا لولا رحمة الله ثم صبر هذا النبي لهلكنا. طيب، في سورة الحج: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الآية التي قبلها قال: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. شو الجنات؟ وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. اللي دخلهم الجنة، هو اللي أعطاهم ملك الجنة اللي انتوا سمعتوه. مين هو؟ الحميد. من وين لك هالملك اللي في الجنة؟ ملك من الحميد. ليه؟ له كل شيء، فلا تعجب إذا أعطاك ملكا كبيرا. نعم، في الحج نفسها قال: له ما في السماوات. هذه مشكلة، يعني هذه مشكلة. قال: له ما في السماوات وما في الأرض إن الله لهو الغني الحميد. أنا قلت أنها مشكلة يعني ضد، شايف ما وضحها؟ له ما في السماوات وما في الأرض، اسمع، إن الله لهو الغني الحميد. أشرح لك ما معنى الغني الحميد: الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فما تقول إن الحمد يعني اللي هو الشكر، شرحناها مفصلة. لقمان، احنا قلنا مرة اجتهادا بدليل ان من هو لقمان؟ داود. وداود ملك، في خليفة. فقال الله في سورة لقمان: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. نفس المعنى. في سبأ قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هل أنت ستعجب؟ طيب هاي كيف نسوي فيها؟ يرى الذين أوتوا العلم، هون ما في شهادة أن الحمد هو التمام. قلت لك كيف تقرأ القرآن؟ اقرأ بالتتالي. إذا فتحت سورة سبأ، هاي سورة سبأ، تبدأ: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا: لا تأتينا الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب علام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ثم ذكر، فلاحظ مباشرة بعدها قال: ولقد آتينا داود منا فضلا. فأول نبي ذكره بعدها، فسورة سبأ كلها على الملك سليمان وداود. واضح. فاطر، هذه واضحة جدا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. واضح. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ليش؟ لا يأتيه لا من بين يديه ولا من خلفه، فهذا الجمع كله لأن الذي أنزله هو الحميد. فلن يأتي القرآن باطل من قبل ما أبدا. ليش؟ لأن الذي أنزله أحاط بكل شيء علما فهو الحميد. واضح أخواننا؟ في فصلت: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فالذي يملك يعني الرزق والطعام والرحمة هو مين؟ مجرد ما تقول يملك أن يعني ينزل الحياة والغيث فهو من؟ الحميد. في الحديث قال ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ليش قالوا من يتولى؟ لا لا عنيش قالوا من يتولى. اسمع، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شيء والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، في قراءة بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اللي بخل بكل الله، حتى لو بخلت ما نالي كل شيء تستعطيني شو يعني؟ ما تصدقت لي ما نقصني شيء. قال الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى ما نقص من ملك الله شيء ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. جيد. كذلك في الحديد ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. في التغابن قال فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. نفس المعاني. في البروج هذه واضحة جدا، وما نقموا منهم إلا يؤمنوا بالله العزيز الحميد. كملوا الآية منه الذي له ملك السماوات والأرض. شفتني أحسنت. من هو العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض؟ قلت لكم لما جمع العزيز مع الحميد له كل شيء ولا تطيق شيئا من ملكه إلا بإذنه. هذا معنى العزيز، العزة والتعزز والتمنع، تعزز تمنع، فلا تأخذ من ملكه شيء إلا بإذنه. شيك العزيز الوهاب يسمي نفسه العزيز الوهاب. ليش؟ هلا يهب بإذنه ويعز يعني بمشيئته، فإذا أعطاك هبة وإذا ما منعك منعك عزة، فهو عزيز وهاب. واضح أخواننا؟ بقي في سورة النساء واحدة منصوبة الآخر حميدة. قال فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. فذكر اسمه الحميد في الكتاب يشهد أن الحمد على غير ما ظن الناس. واضح أخوان؟ قلت لكم بدأ الكتاب بأم الكتاب، بدأت أم الكتاب بالحمد لله من هو رب العالمين. واضح يا أخوان؟ كم بقي؟ دقيقة؟ ولا شك. يبقى الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. هلا إن شاء الله إذا أبقانا الله، إذا أبقانا الله وأخمد نار الشيطان وقتل جنود الشيطان بإذن الله نتم ما يعني نفقع به عين الشيطان ونخلع قلبه ما ورد فيه الحمد من القرآن. يعني الحمد لله رب العالمين، نمر على آية آية أين ذكر الحمد؟ ليه هذا الاهتمام بهذه الآيات؟ لأنه هذا كل الدين. فإذا لم تقف على معاني الدين كله على ماذا ستقف؟ فسنمر على كل كلمة حمد في القرآن بإذن الله. واضح أخواننا؟ نتعلم أين يذكر الحميد الحمد. فنسأل الحميد ربنا الكبير الغني المجيد أن يرحمنا برحمته وأن يتم نعمته علينا بالقرآن وبحكمة النبي وسنته عليه الصلاة والسلام، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ونسأله العافية واليقين، وأن يقيم لأهل القرآن مقاما ومكانة آمنة مكينة. آمين. السلام عليكم.